الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فنستكمل ما توقفنا عنده من التعليق على منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة الحافظ الحكمي عليه رحمة الله. وكنا في الجلسة الماضية قد توقفنا أو قد انتهينا إن صح التعبير من الفصل الذي يتعلق بفضل الصحابة رضوان الله عليهم والنصوص التي تدل على مكانتهم وعلى فضلهم، ثم عرفنا بعد ذلك الواجب تجاه ما وقع من الفتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم أو بين بعض الصحابة رضوان الله عليهم بعد مقتل عثمان وفي أثناء خلافة علي رضي الله عنه. عرفنا ما هو الواجب على المسلم اعتقاده في هذه الفتن التي حصلت بين الصحابة. وهذه الليلة سنختم الكلام مع خاتمة عظيمة جليلة القدر جعلها الناظم رحمة الله عليه في آخر نظامه، وهي تعد جماعا وملاك ما سبق من المسائل العقدية التي مرت معنا في هذه المنظومة، فهي خاتمة أتت على القواعد الجامعة العقدية في باب أصول الدين، ولا غنى لطالب علم تعلم العقيدة لا غنى له عن هذه القواعد الكلية العقدية التي سنذكرها بعد قليل. نعم يا أحمد اقرأ. جزاك الله شيخ محمد خير، جزاك الله خير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، شرط قبول خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. بعد هذه الرحلة الممتعة التي رافقنا الناظم رحمه الله فيها فجاب بنا فصول الاعتقاد فصلا فصلا، أراد رحمه الله أن لا يحط الرحال حتى يختمها بقواعد عقدية جامعة عقدية بقواعد عقدية. نعم. ما تكون صفة؟ يعني تمييز أو صفة؟ بقواعد عقدية. بقواعد عقدية جامعة نص عليها الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وهذه القواعد حسب ترتيب الأبيات هي. انتبهوا لهذه القواعد فلا غنى لطالب علم عنها أبدا. لا غنى لطالب علم أراد أن يدرس فن الاعتقاد لا غنى له عن هذه القواعد الكلية. نعم. شروط قبول العمل: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. شرط قبول السعي أي الشرط في قبول الله لعمل العامل من ذكر أو أنثى. وعبر الناظم رحمه الله عن العمل بالسعي لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فالشرط في صحة العمل وقبوله هو أن يجتمعا فيه أمران هما إصابة، ومعناها ما ذكره رحمه الله في البيت الذي يليه في شطره الثاني وهو موافق الشرع الذي ارتضاه. فالإصابة معناها إذن أن يكون العمل موافقا لما يحبه الله ويرضاه، ولا يكون كذلك إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر من مخالفته، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والأمر الثاني الذي لا يقبل العمل إلا به هو ما عبر عنه الناظم بقوله وإخلاص، وما فسره في البيت التالي من شطره الأول بقوله: لله رب العرش لا سواه، أي أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى لا شرك لسواه فيه. فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، كما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى في الحديث القدسي الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كما أفادنا الناظم عليه رحمة الله باستخدامه لللفظين أن يجتمع ومع، بأنه لا بد من اجتماع كلا الشرطين في العمل، فإن فقد واحد منها بطل العمل. فلو أن شخصا عمل عملا أخلص لله فيه لكنه لم يكن موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمله مردود عليه، كما تفعله الصوفية في مساجدها من التعبد لله بآلات اللهو والموسيقى، فإنه ولو قيل عنهم إنهم مخلصون في ذلك لكن عملهم هذا مخالف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليهم. والعكس صحيح، فلو أن شخصا طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها في الصلاة مثلا لكنه فعل ذلك رياء وسمعة فعمله كذلك مردود عليه، لأنه فقد الإخلاص، ولو فقد الشرطان معا فبطلان العمل من باب أولى. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم تلا قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن أفادنا البيتان السابق أفادتنا البيتان السابقان أن شروط قبول العمل هي الإخلاص لله تعالى في العمل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، حكم العمل الذي يخالف الكتاب والسنة، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين. وكل في لغة العرب من أدوات العموم، فتعم أي عمل صغيرا كان أم كبيرا، وبأي صفة كان. ما موصولة بمعنى الذي، أي كل الذي خالف للوحيين أي للكتاب والسنة، لأن السنة وحي بدليل قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فكل ما يخالف الكتاب والسنة فإنه رد أي مردود على صاحبه كائنا من كان بغير مين أي بغير كذب أو شك. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والإحداث هو الابتداع. والبدعة في اللغة هي الاختراع والابتكار. إذن المسألة الأولى من المسائل التي تطرق إليها الناظم في هذه القاتمة هي مسألة قبول العمل، ذلك أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين اثنين، ويجب أن يكون هذان الشرطان مجتمعين. فلو توافر أحدهما دون الآخر فإن العمل مردود على صاحبه. هذان الشرطان، الأول الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا سمعة ولا رياء ولا لأجل غرض من أغراض الدنيا، إنما يكون لوجه الله. قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الأثر إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. فالإخلاص لا بد منه حتى تصح العبادة. وقد ورد في شأن الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، ورد فيهم الوعيد الشديد لأنهم فقدوا شرطا من شروط صحة العمل. فأولهم رجل جمع القرآن، يعني حفظ القرآن من فاتحته إلى خاتمته، وهذا عمل في ظاهره طيب، وأي فضيلة بعد حفظه للقرآن الكريم. والثاني كان يكثر التصدق في سبيل الله، والثالث قتل في سبيل الله، جاد بنفسه. فهذه أعمال عظيمة، ومع ذلك فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. لماذا؟ سنعرف السبب. فيقول الله عز وجل للأول ألم أعلمك ما أنزلت على نبي؟ قال بلى يا رب. قال فما عملت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذبت. فيقول الله عز وجل إنما تريد أن يقال فلان قارئ، فقد قيل حصلت على نصيبك في الدنيا، قيل فقد كان يحفظ القرآن ويتلوه لا لوجه الله عز وجل، وإنما من أجل المدحة، من أجل أن يمدحه الناس فيقولون فلان قارئ. ثم يؤتى بالثاني الذي كان يتصدق كثيرا، فيقول الله عز وجل ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فما صنعت؟ قال كنت أتصدق به وأصل به الرحم. فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، فيقول الله عز وجل إنما تريد أن يقال فلان جواد، فقد قيل ذلك. ثم يقال للذي قتل في المعركة ففيما قتلت؟ قال قتلت في سبيلك يا رب، فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، فيقول الله عز وجل إنما تريد أن يقال فلان شجاع، فقد قيل ذلك. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وإن أظهر هؤلاء الثلاثة أن هذه الأعمال التي عملوها من أجل الله عز وجل، هذا أمام الناس، ولكن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، فهو مطلع على نياتهم. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتي أبي هريرة وقال يا أبا هريرة إن هؤلاء الثلاثة أول من تسحر بهم النار يوم القيامة. فهؤلاء فقدوا شرط الإخلاص، فأعمالهم وإن كانت موافقة للشرط إلا أنها مفتقرة للإخلاص. والشرط الثاني من شروط قبول العمل هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون العمل وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله إلا بما شرع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قائما يخطب، فإذا برجل واقف بين الشمس فسأل عنه، قالوا له يا رسول الله هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد، وأن يقف في الشمس فلا يستظل، وأن يصوم فلا يفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أن يجلس وأن يستظل وأن يتم صومه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاه عن الأمور المخالفة للشرع، وهي القيام والتبتل بالشمس، وأمره بما هو مشروع وهو الصيام، لأن الصيام مشروع، فدل ذلك على أن الأمرين الأولين ليس موافقين للشريعة، وهي الوقوف وعدم الجلوس، وكذلك الوقوف في الشمس. لكن لما كان الصيام مشروعا فقد أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام لأنه موافق للشريعة، فدل ذلك على أن كل عمل عمله العامل وكان مخالفا لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه مردود على صاحبه كائنا من كان. للحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه كائنا من كان. نعم. والبدعة في اللغة هي الاختراع والابتكار، وفي الاصطلاح يعرفها الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد تضاهي الشرعية، تضاهي يعني الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية، المضاهاة المشابهة والمماثلة. أعد هذا حتى يستطيع محمد أن يكتب. وفي الاصطلاح يعرفها الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام بأنها طريقة في الدين مخترعة. إذن طريقة في الدين مخترعة ليست من الدين، لا في ورد ولا صدر، إنما هي مخترعة من صاحبها الذي ابتدأها واخترعها. نعم تباهي الشرعية يقصد نعم تباهي الطريقة الشرعية، يعني جعلها مشابهة ومماثلة للطريقة الشرعية. نعم تضاهي المضاهاة المماثلة والمشابهة، تكون لا بمعنى المماثلة والمشابهة. نعم يضاهئون في القرآن قول الذين أي نعم يعني يشابهون قولا ويماثلون قول الذين كفروا من قبل أو كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. نعم هل هناك إذن البدعة في اللغة هي الاختراع والابتكار على غير مثال، وفي الاصطلاح كما عرفه الشاطبي رحمه الله في كتابه القيم الاعتصام هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية. يقصد منها زيادة التعبد بالسلوك عليها أو يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، وهذا تعريف قيم من الشاطبي رحمه الله. نعم هل هناك فعلا بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ هذا التقسيم باطن بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال وكل بدعة ضلالة، وقد عرفنا أن كل من ألفاظ العموم التي تعم كل الأنواع الداخلة عليها، فهي في الحديث تعم كل أنواع البدع صغيرة أو كبيرة وعلى أي هيئة أو وصف جاءت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل البدع ضلال ولم يستثن منها شيئا بالتحسين أبدا، فإن اعترض على هذا معترض وقال بل هناك بدعة حسنة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. نعم ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فالجواب على هذا المعترض من وجهين. الوجه الأول في سبب الحديث الذي استدل به، وكما قال الشاطبي رحمه الله في نفس المجلد أن السبب الذي لأجله جاء الحديث هو الصدقة المشروعة، بدليل ما في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة مشتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة الفقر، يعني الفاقة الفقر، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة. قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب. الله أكبر. فهذا الصحابي سن لهم الصدقة لما تقدم بهذه السرة المليئة فتتابع الناس بعده. نعم فقال النبي هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، إشارة إلى هذا الصحابي ومن كان، فالطريقة مشروعة بأصلها لكنه ابتدأها هذا الرجل، ابتدأها في هذا الموقف لكن من قبل هذا كانت مفروضة. مفروضة نعم الصدقة نعم، فهو لم يأتي بشيء جديد هذا الصحابي لأن الصدقة مفروضة من قبل ومشروعة، وإنما ابتدأهم بهذا الموقف. نعم لأن هذه هي الطريقة المناسبة صحيح. فدل على أن هذا الحديث فدل سبب هذا الحديث على ماذا؟ على أن الطريقة في أصلها مفروضة من قبل، وإنما هذا الصحابي ماذا؟ دعا إليها و بفعله ندب إليها ودعا بفعله. وهذا حقيقة نضرب له مثالا آخر يكون أقرب، كرجل مثلا جاء إلى قرية وهم لا يصلون صلاة التراويح في رمضان، فيكتفون بالعشاء ثم ينصرفون، فقام وندبهم إلى صلاة التراويح وأحيا هذه السنة التي كانت مفقودة في هذه القرية. هل يقال هنا أنه أتى ببدعة حسنة؟ الجواب لا، لأنها هي مشروعة في أصل الدين، لكنه أحياها، فهذا المقصود، هذا الوجه الأول. نعم. حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا. مذهبا يعني ذهب، كأنه ودع عند الله يلمع. السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. الحديث. فتأمل أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة، من سن سنة سيئة. تجد ذلك في من عمل بمقتضى المذكور أبلغ ما يقدر عليه، حيث أتى بتلك الصورة فانفتح. أعيد أحمد. فتأمل لأنه مذهب ذهبنا شوي قليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. الحديث. فتأملوا أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة، من سن سنة سيئة. تجد ذلك في من عمل بمقتضى المذكور أبلغ ما يقدر عليه، حيث أتى بتلك الصرة فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ. فسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. فدل على أن السنة ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحابي، وهو العمل بما ثبت كونه سنة، وأن الحديث مطابق لقوله في الحديث الآخر: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه إثم من عمل بها. فإن عليه إثم من عمل بها لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئا. ووجه ذلك في الحديث الأول ظاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حض على الصدقة أولا ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء به فانثال بعده العطاء إلى الكفاية، فكأنها كانت سنة أيقظها رضي الله عنه بفعله. فليس معناه من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة. انتهى كلامه رحمه الله الشاطبي. نعم. والحاصل أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ليس معناه أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة في الإسلام، لأن هناك بدعة. ليس معناه أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة في الإسلام، لأن لو قلنا بهذا التقسيم للزم منه التناقض مع قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. ولا شك أن نصوص الشارع تتفق ولا تتناقض، لأنها وحي معصوم. ولكن المعنى الصحيح هو أن يقوم مسلم بإحياء سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ماتت، أو يذكر الناس بها بقوله أو فعله، فما فعل الصحابي المتصدق رضي الله عنه هو لم يخترع الصدقة، إذ هي أمر مشروع ومطلوب في الإسلام قبل تصدقه هذا، وإنما حث هذا الصحابي الناس بفعله على التصدق فتبعوه على هذه السنة الشرعية. ولنضرب مثالا آخر: قرية من القرى لا يصلون التراويح في رمضان. هذا المثال الذي ذكرناه قبل قليل. شيخ، هل يعني يرد على قولهم بدعة حسنة قل ما كنت بدعا من الرسل، هل هذا الدليل؟ صحيح، وهذا مما يرد عليه الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله سبحانه وتعالى أن يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل. يعني أنا لست أول من ادعى واخترع هذا الأمر. وإن كانت حسنة. أي نعم. وإنما قد سبقني من الأنبياء والرسل. سنة الله. أي نعم. صحيح. حسن. فجاءهم طالب علم من قرية أخرى قد تعلم العلم الشرعي وتفقه في دين الله، فأخذ يحثهم على هذه الصلاة ويبين لهم أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فاستجاب أهل القرية له ولم يتركوا بعدها التراويح في رمضان. فطالب العلم هذا لم يبتدع أمرا جديدا، وإنما أحيا سنة قد أميتت في هذه القرية، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن هنا يرد على الذين يقسمون البدعة إلى حسنة وسيئة، ويستدلون كذلك بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، لما جمع الناس على صلاة التراويح في المسجد في رمضان، فيقال لهؤلاء المقسمين صلاة التراويح، لما ندب الناس إلى صلاة التراويح على صلاة التراويح في المسجد في رمضان، فيقال لهؤلاء المقسمين هل صلاة التراويح قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب نعم، صلاها في رمضان جماعة ليلتين أو ثلاثة، جماعة ليلتين أو ثلاثة، ولم يخرج لها بعد ذلك. فلما سئل عن سبب تركه للصلاة بهم جماعة في المسجد ذكر أنه خشي أن يفرضها الله عليهم، وبقي الناس يصلونها في عهده أوزاعا، يعني جماعات صغيرة. ثم هكذا في عهد الصديق رضي الله عنه. ثم لما جاء عمر رضي الله عنه أحيا هذه السنة مرة أخرى، لأن المانع الذي من أجله تركها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خوف الوجوب والفرضية قد انقطع بانقطاع الوحي بوفاته. صحيح. صلى الله عليه وسلم، بعد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. وعلى هذا فمقصد عمر رضي الله عنه بالبدعة في قوله نعمة البدعة هذه هو معناها اللغوي لا الشرعي، والله أعلم. نعم. الوجه الثاني أن حديث من سن في الإسلام سنة حسنة مفسر بغيره من الأحاديث التي هي في معناه. صحيح. هذا هو الوجه الثاني من الوجوه، يفسر بالحديث الآخر من دعا إلى هدى، هذا يفسر من سن في الإسلام سنة. نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ومن المعلوم أن الهدى في الحديث هو هدى الله الذي شرعه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لا ما أحدثه المحدثون المتهوكون ببنيات أفكارهم وأهوائهم ممن يسوغون الإحداث والابتداع بتقسيمهم له إلى حسن وسيء، والله المستعان. أقسام البدع بحسب إخلالها بالدين. هذا الذي سبق من الأوجه فيه رد على الذين يقسمون البدع إلى حسنة وسيئة، فالبدع كلها ضلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما تعلمون أن كل من ألفاظ العموم بل هي من أعم العموم، فتشمل صغير البدع وكبيرها. نعم. إلا إذا استثني بعدها شيء، وأنا ما استثني شيء. ما استثنى، لم يستثني شيئا من هذا العموم أبدا. كل الطعام كان حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فلا تخرج صورة من صور البدع هنا من هذا العموم أبدا. نعم. أقسام البدع بحسب إخلالها بالدين. والبدع بحسب إخلالها بالدين قسمان. القسم الأول البدع المكفرة، وهي التي تخرج معتنقها من الدين بالكلية. نعم. وضابطها كما قال العلامة الحكمي رحمه الله في معارج القبول: من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروض أو فرض ما لم يفرض، أو إحلال محرم أو تحريم حلال، أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. أمثلة على البدعة المكفرة: بدعة الجهمية في إنكارهم لأسماء الله وصفاته وقولهم بخلق القرآن، بدع الروافض الاثني عشرية والإسماعيلية والنصيرية كتأليههم لعلي رضي الله عنه ولمن يزعمون إمامته كقول قائلهم في علي: لبيك يا محيي العظام وحجة الله في الأنام، لبيك يا علي يا علام. وقد سبق أن ذكرنا أمثلة من أقوالهم الكفرية عند الحديث على طوائفهم وعقائدهم: بدعة الصوفية الاتحادية الذين يقولون إن الله متحد بالخلق تعالى الله عما يقولون وينشدون، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا عابد في كنيسته. الله تقدس قولهم من قول الاتحادية. القسم الثاني: البدع المفسقة، وهي ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله. من أمثلتها كتعبد الصوفية بآلات اللهو والغناء، بدعة الأناشيد التي انتشرت في هذا الزمان والتي يطلقون عليها أناشيد إسلامية أو نشيد إسلامي، وقد تدرج بهم إبليس حتى جعلهم في هذا الوقت مغنين لا فرق بينه وبين أهل الغناء الماجن، بل هم والله أسوأ من المغنين، لأن أغلب المغنين يعلمون ويعتقدون أن الشريعة الإسلامية تحرم ما يفعلونه وأنهم عصاة بذلك، لكن أهل الأناشيد ألبسوا الغناء لباس التدين فيرون أنها قربة ودعوة، فأصبحوا من هذا الجانب صوفية شعروا بذلك أم لم يشعروا. فالصوفية يتعبدون الله بأناشيدهم الملحنة على العود والمزمار والكمان ونحوها. كمان آلة من آلات الموسيقى يستخدمها الصوفية في هذا الزمان في المساجد في بطن المسجد. والمنشدون يتعبدون الله بأناشيدهم التي أدخلوا عليها الموسيقى لكن باسم الإيقاعات البشرية أو والمحسنات الصوتية وما أشبه ذلك، ناهيك عن التميع والتفني حال تصويرهم لأناشيدهم على الفيديو كليب الذي فاقوا فيه المغنين والمغنيات، بل وصل ببعضهم الأمر إلى وضع المكياج ليبدو أمام الشاشة أبهى وأجمل وأنظر. المنشدين الذين تفرجوا على يد جماعة الإخوان المسلمين، لأن أصل جماعة الإخوان صوفية، حسن البنا كان صوفيا حصافيا وكان ينشد هو وأصحابه الأناشيد والأهازيج كما ذكر ذلك عنه أخوه عبد الرحمن، فيقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. نعوذ بالله من هذا الكلام. نعم، كل ذلك باسم النشيد. هؤلاء الأتباع أتباع الإخوانية من المنشدين أخذوا عن الصوفية، فهم صوفية في هذا المسألة، يجمعون من كل شيء، هم يجمعون من كل وحي. نعم، الذين ينشدون في المساجد ويطبلون التبليغ أو الصوفية بشكل عام، والتبليغ أيضا يدخلون في بعض الأوقات معهم، لأن جماعة التبليغ جماعة صوفية، فمحمد إلياس الكندهلوي المؤسس بايع على أربع طرق صوفية، وهي النقشبندية والسهروردية والقادرية والجشتية، وكلها تنضح بالشرك الأكبر. نعم فهم صوفية أيضا التبليغ. نعم كل ذلك باسم النشيد الإسلامي الذي هو قابوسهم من وسائل الدعوة الإسلامية. وهل دعا محمد صلى الله عليه وسلم قومه بالإنشاد أم بالترغيب والترهيب كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم؟ فيا ليت شعري هل نجعل شباب الإنشاد في خانة المغنين والمغنيات أم في خانة المتصوفين والمتصوفات أم أنهم يصلحون لهذه وهذه؟ فقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. البدع بحسب ما تقع فيه. إذن البدع من حيث إخلالها بالدين تنقسم إلى قسمين: بدع مكفرة تخرج صاحبها من الملة وتخلده بالنار إن مات ولم يتب منها، كبدعة الجهمية في تعطيلهم للأسماء والصفات، وكبدعة الصوفية الاتحادية الذين يقولون إن الله متحد بكل شيء تعالى الله وتقدس، وكذلك الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل شيء. فهذه كلها بدع مكفرة، وكبدع الرافضة الشيعة الذين يتسمون بالشيعة كإضفاء صفات الإلهية والربوبية على من يزعمون فيهم الإمامة كعلي وبعض ذريته، وبرأ الله عليا رضي الله عنه وأبناءه وأحفاده مما يعتقده الروافض. فهذا أحد الروافض يقول لبيك يا محيي العظام وحجة الله في الأنام، لبيك يا علي يا علام، فما أبقى لله شيئا بعد هذا. ويقول قائلهم يا صاحب القبة البيضاء في النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي. يقصد الحسين. ها؟ يقصد الحسين. يقصد علي. يقول يا صاحب القبة البيضاء في النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي. أما الحسين فقد فهو في كربلاء. نعم. فهذه كلها بدع كفرية تخرجهم من الإسلام بالكلية. نعم. وأما النوع الثاني من البدع فهو الذي لا يصل إلى حد الكفر الأكبر، كما يسمونه بالأناشيد الإسلامية في هذا الزمان، وكذلك تعبد الصوفية بآلات اللهو والموسيقى في المساجد. هذا إن كانت موشحاتهم هذه التي يغنونها سالمة من الشرك الأكبر، وفي العادة أنها لا تخلو من الشرك الأكبر، فإنهم يدعون فيها بالمدد، مدد يا بدوي، مدد يا رفاعي، ومدد يا كذا. هذا على فرض أن هذه الموشحات سلمت من الشركيات، فإن لم تكن سلمت من الشركيات فهذا يعد بالبدعة المكفرة. طيب الشيخ، إذا كان هو ينشد هذه ما تسمى بالأناشيد ولا يعتقد على أنه يتقرب إلى الله بها، أما هم الآن كل الذين ينشدون يعتقدون أنها قربة، لكن من ينشدها ويغنيها على أنها كالغناء هذا يعد من أنواع الفسق. نعم. لا، هم ينشدونها على أساس أنها دعوة. دعوة. نعم. هم هؤلاء المنحرفون ينشدونها على أنها من وسائل الدعوة، وهذا أشد من الغناء، لأن المغني في العادة يعلم أن الغناء محرم وأنه مرتكب لمعصية بهذا الغناء، لكن أصحاب الأناشيد لا، ينشدونها تدينا وتعبدا ويرونها طاعة. نعم. فهي أسوأ من الأغاني. البدع بحسب ما تقع فيه، ثم هي من خلال ما تقع فيه على قسمين. القسم الأول بدع في العبادات، وهي كذلك قسمان. الأول التعبد بما لم يأذن الله تعالى أن يعبد به البتة، مثاله ما ذكرناه من تعبد الصوفية بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرها. هذا يقع في العبادات البدع من حيث وقوعها فهي تقع في العبادات كما ذكر أحمد قبل قليل المثال، وقد تقع في المعاملات، في المعاملات كالبيع والشراء والعتق والإيجار وهكذا. نعم. مما هم مضاحئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. الثانية التعبد لله من أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه ككشف الرأس مثلا وهو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية العبادة كان ذلك بدعة محرمة. صحيح. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. الله أكبر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصوم الذي هو عبادة مشروعة وضعت في محلها وإلغاء قيامه وسكوته لكونه وإن كان عبادة في بعض الأحوال كقيامه في الصلاة وإنصاته لقراءة الإمام، لكنه في موقف أبي إسرائيل رضي الله عنه ليس محله هذا. وأمره أيضا بالاستغلال لكون التبتل في الشمس ليس عبادة مشروعة في ديننا. القسم الثاني بدع في المعاملات كاشتراط ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومثال ذلك قصة عائشة رضي الله عنها مع بريرة رضي الله عنها التي كانت مملوكة، فجاءت إلى عائشة فطلبت منها أن تعينها على إيفاء. بريرة رضي الله عنها كانت جارية مملوكة، نعم، فأرادت أن تكاتب يعني أن تعتق، فكلمت عائشة أن تعتقها. نعم. فجاءت إلى عائشة فطلبت منها أن تعينها على إيفاء ما به تعتق، فوافقت عائشة على ذلك ويكون ولاء بريرة لها. نعم، إنما الولاء لمن أعتق، فهي إن أعتقتها صار الولاء لعائشة رضي الله عنها، إلا أن أهل بريرة أبوا، قالوا لا تعتق بعائشة ويكون الولاء لنا، وهذا مخالف. نعم، كما هو في شرع الله، لكن أهل بريرة أبوا إلا أن يكون الولاء لهم. ولنستمع إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تروي لنا القصة، قالت جاءت بريرة فقالت إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقية فأعينيني، فقالت عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء. قال اشترطي لهم الولاء لأنه لا يعتد به، حتى لو اشترطت عائشة لهم الولاء فلا يعتد بذلك. قال واشترطي لهم الولاء فإنه لا يعتد هذا، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني سيكون لك الولاء حتى ولو اشترطت لهم الولاء. فهمتم هذه النقطة؟ يعني وجود الاشتراط لهم كعدمه. نعم. فإنما الولاء لمن أعتق. فقالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فقضاء الله حق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. ثالثا وجوب الرجوع إلى الكتاب. هذا مثال على وقوع البدع في المعاملات. نعم. ثالثا وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتحاكم إليهما واقتراح كل ما يخالفهما من الأحكام البشرية. نعم. هذا يعد بدعة أو يعني مثلا بدعة يعد ما هو بريرة مع عائشة اشتراط الولاء لأهلها مع كون عائشة هي المعتقة لا يعد بدعة في المعاملة. نعم. وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليه ما قد وجبا، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام. ليس بالأوهام، سهل يا أحمد، حتى يستقيم الوزن. ليس بالأوهام وحدس العقل. نعم. ليس بالأوهام وحدس العقل. وكل ما فيه الخلاف بين الأمة الإسلامية في سائر عصورها نصب أي قام ووقع، سواء كان هذا الخلاف في أصول الشريعة أو فروعها، فرده أي رد الأمر المختلف فيه إليهما أي إلى الكتاب والسنة. قد وجب وتحتم، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الرد إلى سنته. صحيح. فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالدين الإسلامي إنما أتى بيانه بالنقل عن الله ورسوله المتمثل بالكتاب والسنة، ليس هو بالأوهام والظنون وحدس أي تخمين العقل. قال تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. إذن الاختلاف إن وقع بين الأمة فالواجب عليهم الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرد إليهما والاحتكام إليهما، فإن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود وهو باطل. فالدين إنما أتى بالنقل، ومعنى النقل الكتاب والسنة، فإن علم الكتاب والسنة قد وصل إلينا عن طريق النقل، فقد نقله الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم من التابعين، والتابعون بإحسان نقلوه إلى من بعدهم من أتباعهم، وهكذا وهكذا وهكذا إلى أن وصل إلينا. فعلم الكتاب والسنة إنما هو بالنقل، ليس هو بالتخمين وتحكيم العقول والحدس. الحدس معناه التخمين. فالكتاب والسنة هما الفيصل في كل خلاف كان بين الأمة. ولذلك قال الناظم عليه رحمة الله: فالدين إنما أتى بالنقل ليس بلوهام وحدس العقل. وحدس العقل يعني التخمين العقل، والحدس له معاني منها التخمين ها هنا. نعم. النهاية. ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادعلي. ثم إلى هنا الإشارة إلى آخر الكلام على مسألة الاعتصام بالكتاب والسنة، وناسب جعل ذلك هو الخاتمة لكون الآية التي فيها الإشارة إلى ذلك هي آخر ما نزل، ويقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. الله أكبر. هذه اللطيفة يا أحمد، هذه لطيفة عجيبة. ثم إلى هنا الإشارة إلى آخر الكلام على مسألة الاعتصام بالكتاب والسنة، وناسب جعل ذلك هو الخاتمة بكون الآية التي فيها الإشارة إلى ذلك هي آخر ما نزل، ويقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، بل السورة كلها من آخر ما نزل، ومن جهة أن الاعتصام بها آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ثم في خطبته في غدير خم، ثم كان من آخر ما تكلم به عند خروجه من الدنيا. قد انتهيت، أي اقتصرت على هذا القدر، وفيه إن شاء الله تعالى كفاية، وتم أي قضي واستكمل ما أي الذي بجمعه في نظمي عنيت اهتممت له، يعني عنيت اهتممت له، نعم. سميته حين تم بسلم أي المرقاة التي يصعد فيها لأجل الوصول إلى سماء أي سماء، وفيه تشبيه بليغ من الشيخ رحمه الله، فقد شبه فصول هذه المنظومة بالسلم الذي يصعد عليه حسا لكي يصل ويبلغ القارئ والمتعلم بصعوده هذا، لكي يصل ويبلغ لكي يصل ويبلغ القارئ والمتعلم بصعوده هذا السلم إلى سماء مباحث العقيدة، وما أجملها من غاية وأبلغ بها من نهاية. وسماء كل شيء بحسبه في اللغة بحسبه في اللغة، السماء المسجد، السماء هذا الجامع، السقف، نعم. فإن السماء فإن السماء لفظ يطلق على كل ما سما أي ارتفع، فسماء الغرفة سقفها، والسماء عند الإطلاق هي سماء الكون، صحيح، ذات النجوم والكواكب، صحيح، على عدة أضلاع. والسماء التي عناها الناظم هنا الغاية العقدية التي ارتقى طالب العلم سلم فصولها حتى وصل إليها مباحث جمع مبحث، وهو ما يحصل به فهم الحكم الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره، والمراد بالأصول عند الإطلاق أصول الدين، يعني العقيدة، أصول الدين من مسميات العقيدة أو من أسماء العقيدة، نعم، وهو ما يجب اعتقاده فيه، وهو المراد هنا. وأما إذا أضيف لفظ الأصول فهو بحسب المضاف إليه، صحيح. فأصول الحديث علم الاصطلاح الذي يبحث فيه عن تفاصيل أحوال السند والمتن وأحكامها، وأصول الفقه علم يبحث فيه عن الدليل والمدلول وحال المستدل وغير ذلك، صحيح. وأصول العربية والنحو والصرف والمعاني والبديع كل بحسبه، وتعريفه في فنه. وقولنا الكلام للناظم رحمه الله سما مباحث الأصول وصف له بالسمو، وهو العلو، إشارة إلى أنه أعلى العلوم، إشارة إلى أنه أعلى العلوم وأهمها وأوجبها وألزمها، لأنه معرفة ما خلق الله له الخلق والدنيا والآخرة والجنة والنار، صحيح. وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وفيه يدل على عظم علم الاعتقاد وأهمية علم الاعتقاد، فإن الله لا يقبل من بشر صرفا ولا عدلا إلا إذا حقق الاعتقاد إن العقيدة أسس في الحياة، وإن ضاعت فكل حياة بعدها عدم. نادى بها المصطفى في بدء دعوته، فحاد عنها ذو الإشراك وانهزموا، وعصبة من خيار القوم إن سمعوا ذاك النداء فلبت منهم الهمم، نعم. وفيه وله شرع الجهاد، وعليه يرتب الجزاء من الثواب والعقاب وغير ذلك، فحقيق بعلم هذا قدره أن يكون هو أول ما يهتم به، أول ما يهتم به العبد، وأعظم أن يكون هو أولا ما يهتم به العبد، وأعظم ما يبذل فيه جهده وينفق فيه عمره حتى يموت على ذلك. والحمد لله على جزيل النعمة التي منها أن قدر انتهائي أي إتمامي هذا المتن المشتمل على معرفة الله تعالى ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما حمدت الله بدائي. إنه نظمها وهو في 18 من عمره، هذا هذه تعد مرجع من مراجع العقيدة في العالم الإسلامي، هذه من البركة التي جعلها الله لهذا الرجل. نعم. النظم والشرح. لا الشرح. النظم الذي أعرفه، الذي أعرف وسمعته أنه نظمه وهو في 18 من عمره نظم، لكن الشرح ما أدري متى. لكن 23. نعم في 20. 25. الشرح في 20. نعم. كما حمدت الله في ابتدائي للنظم كما تقدم، وذلك اقتداء، وذلك اقتداء بكلام الله، وذلك اقتداء، وذلك اقتداء بكلام الله تعالى، حيث افتتح ذكر الخلق بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وختم ذكرهم فيما ينتهون إليه من الدارين بالحمد فقال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أسأله تعالى مغفرة الذنوب، ذنوبي وذنوب جميع المسلمين، والمغفرة ستر الذنب في الدنيا والآخرة، ستر الذنب في الدنيا والآخرة، والعفو عنه وعدم المؤاخذة به، جميعها من صغائر وكبائر. فالاستغفار من أعلى أنواع الذكر، والستر منه تعالى للعيوب مني ومن جميع المسلمين. والستر في اللغة التغطية والحجب، والعيوب جمع عيب وهو النقيصة والشائبة والمذمة والخطيئة والشانئة. صحيح. ثم الصلاة والسلام أبدا دائمة ما تعاقب الليل والنهار، فقد تقدم معناها في فاتحة المنظومة. تغشر رسول المصطفى محمدا تغمره من ربه عز وجل، ثم تغشى هذه الصلاة، ثم تغشى هذه الصلاة والسلام كذلك جميع صحبه والآل. وقد تقدم أيضا التعريف بهم مفصلا، السادة أي النقباء المتقدمون في الفضائل والمزايا، الأئمة المقتدى بهم في الدين، الأبدال هم الأولياء المتبعون للكتاب والسنة، قيل سموا بذلك لأن الله لا يخلي منهم الأرض، فإذا هلك المتقدمون منهم أبدل الله بهم غيرهم ممن هم على نهجهم في القيام بالحق ونصرته إلى أن يأتي وعد الله. فهذا صح ما يقال في الأبدال، في معنى الأبدال. نعم. تدوم أي تتواصل هذه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، وتتواتر سرمدا أي دائما بلا نفاد، بلا فناء ولا انقطاع، ما جرت الأقلام بالمداد أي عدد ما كتبت به الأقلام من الحبر. ثم الدعاء لناظم هذا المتن وصية منه يلتمسه من القراء أن يدعو لهذا الإمام الشاب الذي وافاه الأجل وهو في 35 من العمر، رحمه الله وغفر له وجزاه عنا خير الجزاء. ورغم هذا العمر القصير إلا أن الله بارك له وللأمة الإسلامية فيه، فقد جمع من العلم النافع ما أهله للتصنيف في سائر فنون الشريعة مما لا يزال العلماء والمتعلمون ينهلون منه حتى هذه اللحظة ويعدونه من مراجع المكتبة الإسلامية. فها هو رحمه الله يطلب من قرائه جميعهم شاهدهم وغائبهم من معاصريه وممن يأتي بعده من غير ما استثناء، أي من غير إخراج، من غير إخراج لأحد منهم من هذه الوصية. صحيح. أوصانا بالدعاء له ونسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن ينزل على قبره شآبيب الرحمة والغفران. نعم. لأحد منهم من هذه الوصية أن يدعو له كلما قرأوا هذا النظم أو قرأوا غيره مما ألفه رحمه الله. أبياتها أي عددها هو أرقام حروف كلمة يسر على نظام أبجد هوس، أو كما يقال حروف أباجاد بعد الجمل على الحروف الأبجدية المعروفة عند عامة العرب. فبالنظر إلى رموز كلمة يسر نجد أن الياء 10، السين 60، الراء 200، 200 زائدا 60 زائدا 10 يساوي 270 بيتا. نعم، هي أصل المنظومة 290 بيتا، إلا أن الناظم هنا في هذه الكلمة أبياتها يسر، لو عددنا أبيات أو عدد حروف كلمة يسر لوجدناها 270، فهو لم يدخل المقدمة والخاتمة في النظام، لأنه لم يدخل إلا الأبيات المتضمنة للمسائل العقدية فقط. نعم. وإلا فالمنظومة مع مقدمتها ومع خاتمتها 290 بيتا. نعم. لكن في الحقيقة أن مجموع أبياتها 290 بيتا، لكن الناظم رحمه الله قصد بذلك الأبيات التي تضمنت المسائل والأحكام العقدية فقط، فأخرج منها الأبيات الاستهلالية المقدمة وكذلك الأبيات الأخيرة من الخاتمة، فيكون مجموع المحذوف 20 بيتا، وقد أشار هو إلى ذلك في شرحها المسمى معارج القبول في المجلد الثالث، حيث قام رحمه الله بتعبير هذا البيت أبياتها يسر بعد الجمل إلى أبياتها المقصود يسر فاعقلي، ثم قال شارحا له أبياتها أي عدتها رمز حروف يسر، وذلك 270 بعد الجمل الحروف الأبجدية المعروفة عند عامة العرب، وبما زدت فيها أقول أبياتها المقصود أي الذي فيه الأحكام والمسائل يسر فاعقلي عني، وأما تاريخها الذي نظمها فيه فرمزه حروف كلمة الغفران الألف، هذا التأريخ. نعم. الألف يساوي 1، اللام يساوي 30، الغين يساوي 1000، الفاء يساوي 80، الراء يساوي 200، الألف الثانية تساوي 1، النون يساوي 50، المجموع 62,300 من الهجرة. إذا نظمها في العام 62 بعد 300 والألف عليه رحمة الله. نعم. إذا تاريخ نظمها هو 62,300 من الهجرة النبوية، فافهم أيها القارئ وادع لي بصالح الدعوات في أوقات الإجابة كما أوصيتك، فإن ذلك من أعظم الصدقات، إن الله يجزي المتصدقين. اللهم ارحم العلامة حافظ ابن أحمد ابن أحمد ابن علي الحكمي وارفع درجته في عليين، وأنزل على قبره شآبيب الرحمة والغفران يا خير الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأعذه من عذابك في النار وعذابك في القبر، وأدحفه بالرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ملاحظة، ما حكم تعلم حروف؟ نحن الآن مررنا بطريقة عبد أبي جاد أو أبا جاد التي هي أبجد هوز، فما حكم استخدام هذه هذا الحساب؟ سنعرفه الآن. ما حكم تعلم حروف أباجاد أو أبجد هوز؟ يجيبنا الإمام ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القيم القول المفيد على كتاب التوحيد على ذلك بالآتي: وتعلم أباجاد ينقسم إلى قسمين، الأول تعلم المباح بأن يتعلمها لحساب الجمل وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، وما زال أناس يستعملونها وحتى العلماء يؤرقون بها. قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تأريخ بناء المسجد الجامع القديم: جد بالرضا وأعطي المنى من ساعدوا في ذا البنى، تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، والشهر في شوالية رب تقبل سعينا. صحيح. إذا كان من باب التهجي والتعلم وضبط الحساب فلا حرج في استخدام حروف أبجد هوز أو حروف أباجات كما يسمونها أيضا. نعم. والحالة الثانية المحرمة، وهي التي يسلكها أهل الشعوذة والسحر قبحهم الله، فإنهم يحسبون عليها حسابات معينة ويدخلون عليها ألفاظا وما شاكل ذلك من باب السحر ومن باب الشعوذة، وهذا يسلكه كل السحرة من العرب الذين ألقوا في السحر من العرب كأحمد بن علي البوني البربري صاحب كتاب شمس المعارف الكبرى، وكأبي معشر الفلكي قاتلهم الله من زنادقة المتصوفة، فإنهم يلجؤون إلى هذه الوسائل، يستخدمون أباجات في الشعوذة والسحر. نعم. فقوله اغفر لنا لو عددناها حسب الجمل صارت 62,300,000 من الهجرة النبوية، وقد اعتنى بها العلماء في العصور الوسطى حتى في القصائد الفقهية والنحوية وغيرها، ويؤرخون بها مواليد العلماء ووفياتهم. الثاني محرم، وهو كتابة أباجات كتابة مربوطة بسير النجوم وحركتها وطلوعها وغروبها. المنجمون أيضا السحرة. نعم. وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما سيحدث في الأرض، إما على سبيل العموم كالجدب والمرض والحرب وما أشبه ذلك أو على سبيل الخصوص كأن يقول لشخص سيحدث لك مرض أو فقر أو سعادة أو نحس في هذا وما أشبه ذلك، وهم يربطون هذه بهذه، وليس هناك علاقة بين حركات النجوم واختلاف الوقائع في الأرض. انتهى. قلت الاستعمال الثاني الذي ذكره الإمام ابن عثيمين رحمه الله هو ما يقوم به السحرة والمشعوذون والكهان، ومن أكبر الأمثلة عليه ما سطره الباطني الإسماعيلي الصوفي الاتحادي الزنديق الساحر أحمد بن علي البوني البربري الأمازيغي المتوفى 22 بعد 600 من الهجرة في كتابه السحري الخبيث شمس المعارف الكبرى أو شمس المعارف ولطائف العوارف. فقد احتوى هذا الكتاب على هذه الطريقة من قسمة حروف أبجد هوز وربطها بالكواكب والأجرام العلوية، وكم فيه من شرك يخر به متعلمه في جب الهلاك إلى مكان سحيق. ولقد صادرته من شخص أتى به من اليمن على هيئة مخطوطة مخطوطة مغلفة بخرقة قماش قديمة، وقد حوى والله من التعاليم والطقوس الشركية وعبادة الأجرام السماوية لتحضير الجان ما فاق فيه مؤلفه عبدة الكواكب من الصابئة وأضرابهم الذين أرسل الله الذين الرصة الخطية منه أتى به شخص واطلعت عليه فإذا فيه من البلاوي ومن الشركيات والله به عليم، بل فاق والله به الصابئة في عبادتهم للنجوم. هذا المدعو أحمد بن علي البول الأمازيغي. نعم. الذين أرسل الله إليهم إبراهيم عليه السلام لدعوتهم إلى التوحيد ونهيهم عن الشرك، ناهيك عن روح الشر والخبث التي تعيش بين أضلاع هذا الفاجر والتي نفثت في أوراق كتابه. هذا تعليم الأبالسة البشريين من أمثاله كيف يظلمون عباد الله ويفرقون بينهم بتسليط الأرواح الشريرة عليهم. يقول بعد أن كتب طلسما شركيا قائما على طريقة السحرة في العد والحساب. نعم. وتمسكها في يدك أي الطلسم، فكل من أشرت وتمسكها في يدك. نعم. يقول في فترة من الكتاب وتمسكها في يدك هذا الطلسم أي الطلسم على طريقة أبي جهل أي الطلسم، فكل من أشرت إليه ينصرع، وإذا أشرت إلى الحامل ألقت ما في بطنها، والدواب ترمي أحمالها، والمراكب تتقلب، والفارس ينصرع، والسهم يرجع على من رمى به، وكذا الضارب والسارق وجميع ما تريده. فأين المجوزون لعلاج السحر بالسحر من مشائخ القنوات من هذا الكفر البواح؟ كيف يجوزون حل السحر بالسحر مثله؟ لا بد أن يذهب المريض إلى ساحر يستخدم هذه الكتب. هذه الكتب فيها من الشرك ما فاق فيه أهله كفار قريش، فإن كفار قريش لم يأتوا بشيء عند شرك أحمد بن علي البوني في كتاب هذا الخبيث شمس المعارف، وكذلك الكتاب الآخر الجواهر اللماعة في تحضير الجن في الوقت والساعة أو ما شاكل ذلك للبويطي، كذلك ككتب أبي معشر الفلكي قاتله الله، كل هؤلاء زنادقة متصوفة وزنادقة، فقد فاقوا في شركهم والله فاقوا كفار قريش. نعم، وكلهم باطنية، إذا بحثت عنهم وجدتهم باطنية، إما إسماعيلية أو رافضة إثني عشرية وهكذا. نعم. أما علموا أن الساحر لا بد أن يأمر المسحور بالشرك الأكبر كالذبح لغير الله وتعليق التمائم والحروز المتضمنة لعبادة الشمس وعطاردة وما أشبه ذلك، ألا فشاهة الوجوه؟ صحيح. وللمعلومة فإن كل الذين أعرفهم ممن يقتنون كتاب شمس المعارف ويطالعون فيه لم تسلم لهم عقولهم، فأحدهم اغتصب ابنته ثم قتلها خنقا. صحيح. ومنهم نعم. تقرب. نعم. تقرب للجن. صحيح. في بعض الأوقات تدخل فيه الجن. بعضهم يقول أنا أقرأه مجرد فقط اطلاع، لكنه لا يسلم، كل من أعرفه وقرأ هذا الكتاب لم يسلم. نعم. ومنهم من هو الآن في عداد المجانين. صحيح. ومنهم من استباح نكاح محارمه وهلم جرا، وصدق الله تعالى إذ يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طريقة المباحة التي يتبعها العلماء في استخدام أباجات للتهجي والعد وتوثيق. هذه علمنيها الشيخ ناصر فحل حفظه الله. نعم. وأظن أنه علمكم فيها. علمني إياها والدي وشيخي علامة اللغة ناصر بن أحمد بن جبران قحل. نعم. متعنا الله بعلمه وعمره، وهي كالآتي: نصها أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ذخذ ضغغ. نعم. وسنقسمها إلى ثلاث مجموعات كالتالي: المجموعة الأولى ألف يساوي واحدة، باء اثنان، جيم ثلاثة، دال أربعة، هاء خمسة، الواو ستة، الزاي سبعة، الحاء ثمانية، الطاء تسعة، الياء عشرة. نعم. الآن عشرة، ثم ينتقل من الآحاد إلى كم؟ عشرة. إلى العشرة. نعم. المجموعة الثانية الكاف عشرون، اللام ثلاثون، الميم أربعون، النون خمسون، السين ستون، العين سبعون، الفاء ثمانون، الصاد تسعون. المجموعة الثالثة القاف مئة، الراء مئتان، الشين ثلاثمئة، التاء أربعمئة، الثاء خمسمئة، الخاء ستمئة، الذال سبعمئة، الضاد ثمانمئة، الضاء تسعمئة، الغين ألف. وبهذه المعلومة أكون قد انتهيت من تعليق الموجز المتواضع على منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، وكان ذلك ليلة الأحد الموفية 12 ليلة خلون من شهر شعبان من عام 36 و400 من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، وسميت الجهد المأمول لارتقاء سلم الوصول إلى علم الأصول، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولا حول ولا قوة إلا به تعالى، إليه أدعو وإليه مآب. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على تفريغ هذا الكتاب. لم يفرغ إلى الآن. فقد شرحت فيه على الجهاز الكمبيوتر، وأسأل الله عز وجل أن يعينني على إتمامه. وبعد ذلك ستراجعون معي الكتاب قبل طبعه، تراجعونه معي بإذن الله، وسنبعثه للطباعة إذا شاء الرحمن. ونكون بذلك قد انتهينا من التعليق على سلم الوصول، وأنتم بالخيار في اختيار كتاب تقرؤونه بعد هذا الكتاب الذي ترونه وتتفقون عليه إذا أردتم في العقيدة أو أردتم في الفقه، أو أننا نجعل ساعة للعقيدة وساعة للفقه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال نعم يحيى الذي يروح يعتمر.